هل الأضحية في كل عام أو مرة في العمر؟ السنة في كل عام، الضحية كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام، عنه وعن أهل بيت شاة واحدة، اللهم صل وسلم، ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية، كان يضحي بشاتين بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيت، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.